بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل. الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاقه كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم. قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب. فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأحمد ربي جل جلاله أيضا أن يسر لنا أن نتكلم في هذا الموضوع الهام في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الكلام على السيرة يطول، وأنت إذا دخلت في حياته عليه الصلاة والسلام يتنازعك الإعجاب من كل جانب، فلا تدري هل تتكلم عن صلاته، أم تتكلم عن صومه، أم تتكلم عن أنواع عبادته، أم تتكلم عن حرصه على تعليم الناس أو على دعوتهم أو على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلا يتنازعك الإعجاب به وبسيرته عليه الصلاة والسلام من كل جانب. لكني سأقف معكم اليوم على شيء من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في داخل بيته. الآن نعلم أن من أسهل الطرق لأجل أن تدخل إلى قلوب الناس هي أن تحسن أخلاقك معهم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع جميع الناس في تعامله معهم، لم يكن يتصنع هذه الأخلاق الجميلة أمام الناس، فإذا خلا بأهل بيته انقلب حلمه غضبا ولينه غلظا. لا، ما كان بساما مع الناس، عبوسا مع أهل بيته، ما كان كريما مع الخلق إلا مع ولده وزوجه، بل كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها كما يتعبد بصلاة الضحى وقيام الليل. كان يحتسب ابتسامته قربة، ورفقه عبادة، وعفوه ولينه حسنات. نعم، إن من اعتبر حسن الخلق عبادة تحلى بها في جميع أحواله، في سلمه وحربه، وجوعه وشبعه، وصحته ومرضه، بل وفي فرحه وحزنه. كم من الزوجات اليوم، بل ومن الأمهات والأخوات، تسمع عن أخلاق زوجها وابنها وأخيها وسعة صدره وابتسامته وكرمه، لكنها لم تر من ذلك شيئا، فهو في بيته يكون سيء الخلق، ضيق الصدر، عابس الوجه، صخابا، لعانا، بخيلا، منانا. أما هو صلى الله عليه وسلم فهو الذي قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما عند ابن ماجة. وإن شئت أن تنظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجه ومع أولاده، فاسمع إلى مثل هذا. قال الأسود بن يزيد: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، كيف كان يتعامل في بيته، كيف كان يتصرف، هل كان يقرأ قرآن دائما، هل كان فقط على سجادته يصلي، ماذا كان يفعل، هل يجالسكم، هل عنده وقت لأجل يضحككم يمازحكم. يسأل الأسود بن يزيد، ويسأل أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم زوجته، يسأل عائشة. قالت: كان يكون في مهنة أهله. في مهنة أهله يعني يكون معها في المطبخ، يجالسها في البيت، فإذا حضرت الصلاة قام وتوضأ ثم خرج إلى الصلاة. وفي الحديث الآخر قالت رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم يكون معنا في حاجات البيت، يعني ممكن يغسل معهم الملابس، ممكن يطبخ معها، ممكن يأتي يجالسها في غرفتها في المطبخ، يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يعاملها من برج عاجي، لا. تقول: فكان يكون معنا في مهنة أهله. تقول: فإذا حضرت الصلاة، وفي رواية: فإذا سمع الأذان قام، كأنه لا يعرفونه ولا نعرفه. يا جماعة، من منا فعلا يتعامل مثل هذا التعامل الرائع مع أهله؟ بل أحيانا حتى في المشاكل يعني الأسرية التي تقع بين الزوج وزوجته كان صلى الله عليه وسلم يحسن أن يتصرف فيها، ما كان يعمل منها قضية. روى البيهقي وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا في بيت عائشة. طبعا هو صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيت إحدى زوجاته كان يتغدى عندها ويتعشى وينام، فإذا أصبح الصبح ذهب إلى الزوجة الثانية. جلس صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم عند عائشة بعد الظهر أو قبله ينتظر طعام الغداء. أم سلمة زوجته الثانية صنعت طعاما حسنا أعجبها، فودت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يذوق من هذا الطعام، لكنه ليس يومها حتى يعني تقول تعال عندي وكل من طعامي، فتحيرت ماذا تفعل. ثم أخذت طبقا ووضعت فيه شيئا من الطعام ودعت جارية عندها صغيرة 7 سنوات 8 سنوات، قالت خذي هذا الطعام اذهبي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجدينه في بيت عائشة. اذهبي إليه قولي له هذا بعثت به إليك أم سلمة. مضت الجارية الصغيرة أقبلت وصلت إلى الباب، طرقت الباب، فتحت عائشة. في السابق ما كانت بيوتهم مثل بيوتنا، بيوت واسعة، وإذا دخلت البيت رأيت فناء ثم رأيت مجلسا للرجال ثم رأيت صالة طعام ونحو ذلك. لا كانت بيوتهم متواضعة، يعني كنت إذا فتحت الباب رأيت كل شيء. هي غرفة واحدة، هي مكان الجلوس ومكان الطعام ومكان الضيوف ومكان النوم، كل شيء في هذه الغرفة. وكانت صغيرة، حتى يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صغير، يقول فكنت أحيانا ألمس سقفها بطرف أصبعي، يعني يرفع أصبعه يرفع يده كثيرا ثم يستطيع أن يلمس سقف البيت لقصره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل في البيت وأراد أن يسجد تكون عائشة نائمة أمامه تكون قدماها أيضا في قبلته، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد غمز رجل عائشة فكفتها ثم سجد في مكانها. ما كان في مكان أن يسجد إلا في هذا المكان، وهذا من ضيق البيت عليه. المقصود طرقتها الجارية الباب، فتحت عائشة، نظرت الجارية بيدها الطعام، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في وسط البيت. أقبلت هذه الجارية إليه ثم مدت إليه الطعام، قالت يا رسول الله هذا بعثت به إليك أم سلمة. عائشة لما سمعت هذا الكلام، أم سلمة تبعث إليه طعاما في يومي، حضرها ما يحضر المرأة التي لها ضرائر، يعني قالت كيف يعني أنا الآن ما أعرف أطبخ، أم أنه سيبقى جائعا في يومي، أم أنهم يريدون أن ينافسوني أيضا حتى في يومي الخاص بي، يعني ما تركوه لي حتى في هذا اليوم. أعوذ بالله، وقع في قلبها ما يقع في قلوب الضرائر. ثم غضبت عائشة، وقبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلمة رفعت عائشة يدها وضربت الطبق ووقع الطبق على الأرض وانتثر الطعام. لو أنك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنت ستفعل؟ لو أن لك زوجتين مثلا، وقد يقول بعض الناس والعياذ بالله، فكنت عند بيت إحداهما فأرسلت الأخرى إليك بطعام، فلما أرسلت إليك بطعام الزوجة التي أنت عندها غضبت وضربت الطفل الذي جاء بالطعام وانكسر الطبق وانتثر الطعام على البساط، ماذا ستفعل أنت؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. الآن أمامه عدة مشاكل، أمامه مشكلة الأم سلمة كيف لو عرفت أن طعامها نثر وأن طبقها كسر، مشكلة عائشة الغضبانة الآن، مشكلة هذا الطعام، مشكلة الجارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله أنسكت. اسمع إلى يعني هذا القدرة على كبت الأعصاب عندما يتعامل مع الآخرين. شوف كيف كان صلى الله عليه وسلم يعني عنده قدرة على أن يتعامل مع الناس بمهارات متعددة. ليس مهما أن أقوم لحل المشكلة الآن، يمكنني أن أنتظر قليلا. سكت صلى الله عليه وسلم حتى سكن الغضب عن عائشة، ثم قام قال يا عائشة عندك طبق؟ قالت نعم. قال أحضري. أحضر الطبق من عندها، جعل صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام في الطبق، ثم قال بسم الله وجعل يأكل حتى إذا انتهى. قال يا عائشة عندك طعام؟ قالت نعم. قال أحضري. فأحضرت طعاما ثم أخذ من هذا الطعام وضع في الطبق وأعطاه للجارية وقال لها اذهبي بهذا إلى أم سلمة طبق بطبق وطعام بطعام، وانتهت المشكلة. والله لا طلقها ولا جاء أبوها يحل المشكلة بينهما، ولا صرخ بها، ولا سمع الجيران صراخهم، ولا وصلت قضاياهم إلى من يفصل بينهم. الآن كثير من الناس أيها الأحبة الفضلاء تجد أنه إذا تعامل مع أهله، يعني إذا غضبت زوجته أو إذا غضبه، قابل كل واحد منهما غضب الآخر بغضب مثله، فتقع المشاكل حتى يقع طلاق ويقع أمور، كل هذا بسبب عدم القدرة على كبت الغضب عندما يتعامل مع زوجته وأولاده. من الطبيعي أيها الإخوة والأخوات أن كل اثنين يكونان في مكان واحد، سواء كانوا طلابا في غرفة واحدة في سكن جامعي مثلا، أو كانوا مرضى في غرفة واحدة في مستشفى، أو كانوا زوجا وزوجة في بيت واحد، من الطبيعي أن يحصل بينهم احتكاك، طبيعي جدا هذا، لا يكاد أن يسلم منه بيت، بل يعني هل يوجد بيت أصلا ليس فيه مشكلات؟ طبيعي أن يقع أحيانا بينهما شيء من الخصومة وشيء من يعني الصراخ أحيانا، لكن الذي نقصده أن لا يكون ذلك كثيرا، وأن يكون الزوج والزوجة كل منهما عنده قدرة على أن يمسك نفسه عن الغضب حتى يستطيع أن يحل المشكلة بينه وبين الآخر. أذكر أن أحد الشباب طلق زوجته ثم جاء يسأل لماذا طلقتها؟ قال يا شيخ كنت غضبان وهي أغضبتني أكثر، ولا تعرف كيف تسكت ولا تتصرف معي. فقلت له طيب الآن يمكن أن ترجع إليها، أن تراجعها ما دام أنها طلقة واحدة، لكن انتبه لم يبقى لك إلا طلقتان، انتبه لا تتسرع وتطلقها الثانية. مضت أيام ثم جاء إلي، يا شيخ والله طلقتها الطلقة الثانية. يا أخي أنت الله يهديك، أنت مجنون، أنت ما تفهم يا أخي، ما تستطيع أنك تمسك نفسك، ما تستطيع أن فيعني أخذ حقه من الموعظة، ثم عاهد أن لا يطلق ثالثة وأن يكبت أعصابه وأن يحسن تصرفه. مضى عليه أيام ثم جاء، يا شيخ طلقت الثالثة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا فلان أنت ما تفهم، كم مرة أكرر عليك الكلام؟ قال يا شيخ والله لو أنها عندك لطلقتها. قلت استغفر الله، كيف؟ قال يا شيخ غضبت عليها ثم قالت لي طلقني. طيب طلقني، أتحداك أن تطلقني، إن كنت رجلا طلقني، ها أه أنت رجل طلقني. يقول بالله عليك يا شيخ لو تبدأ تصرخ بك وتقول لك هذا الكلام ستطلقها أم لا؟ والله يا شيخ أن تطلق جدتها ليس فقط هي. فكان الشاب يعني متحمسا جدا وهو يتكلم عن هذه المرأة التي لم تحسن التصرف مع زوجها وأفسدت على نفسها بيتها بمثل هذا التصرف. فأنا أقول ينبغي علينا جميعا أن يكون حق الناس بكرمنا وتبسمنا وجميل معاشرتنا، هم أقرب الناس إلينا وأعظمهم حقا علينا، مثل الوالدين، الزوجة، الأولاد، الإخوة، الأخوات. كيف يكون الإنسان يتبسم مع زملائه ويضحكهم في كل موطن، أما مع أهله فجفاء وهجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر قائلا خيركم خيركم لأهله، لاحظ ما قال لزوجته لأولاده، لا لأهله، تشمل الأم والأب والإخوة والأخوات والزوجة والأولاد، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة. فكان خيرنا لأهله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أردت أن تكون يعني خيرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاعلم أن الله تعالى يرفعك درجات إن استطعت فعلا أن تكون خيرا قادرا على كسبهم، على التلطف معهم، لعل الله تعالى أن يرفعك بذلك درجات وأن يجرك على ما تفعل معهم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.